يا زميلي شفت زميلك فين؟ أحمد عرفتي سمعتهم جابوا سر وصورتهم اوتي كارموز اونلي وان. قال ان الساكت مغروب ممكن يكون مكسور ميت عيط في الضلمة كاتم دموع في النور. مين قال ان الوجع بيدين كلامكو كله غريب ده القلب لو اتخان صعب علاجتي حدس الادب خلاص هشد وشي الغضب الشر على جسمي اتكدب هعيش مخي كل الكلام تعدني معجب بنفسي بحبني وانا مش ضعيف كريم عبسالة بابو فيروز اسمه التملي يفوز عالم في الابراهيمية وزعيم جه الكرموز احنا خدنا ستنا بعد تاريخنا برجولة اتكتب اسمنا في السغال محيلة نهب للدار اكفيني شر ناس خاينين مشيوا معايا بوشين الحب كان في الاول والكره بان بعدين قلبي يا ابن الكل ارجوك توقف حب بتحب ناس من كلمة والكلمة اصلا كيف انا اتحسد العكس صابتني جابتني غرق فرح وقالوا اني وقع مالوش حرق عدى الوقت رجعت والكل اتفاجأ وقالوا مش ده اللي الحب مفهوش ورد في ناس بتاكل بعض بيحبوا بس الجيل مبقاش في خير على الارض يا ناس انا لو عايش انا راني مش هعرف احني تاني حذرتكم من شري علشانكم مش علشاني قدرت تسيب بعد ما كنت اغلى حبيب قالت سلامة قالت نصي نسيك الغرام اشتقت لي اوقات كتير احتجت لي بفتح صورنا وابص لي ده صوت كلام يا زميلي شفت زميلك فين قاعد مع الناصين سمعتهم جابوا سر وصورتهم ديتين وريني يا دوي لندن كلام كتير اتقال شفت بعيني ورحت له وكان الحوار شغال ازيك ياللي اتكون من غدرك فرحت ان انا شفتكوا بدأ الحسة عيب الكلام في الدار يا ولاد الحرام طب سبتوا ايه بعد المدى يا صحة هنساك وانسى اني كنت معاك ياللي الغيرة واكلها عينك دي مش حلاني وعيوني مش شايفة الذنب اني كاريزما وشيك واللي فيا مش فيك عمال يا قلت مش لاقي عليك هو الزمن ما فيهوش غيري عامل دكا حدو تعالى كل لسه كسر العيون نظرتي نار في عيون ماليه غل وصفر الكل مكشوح في الهزار وانا المسجون معروف في الدنيا احنا مين ايوه احنا معلمين محلات ايهاب للدنا الاسم يساوي ملايين فراق صعب وجعتنا بجد انت وحشتنا الحج خميس في الازهر طيبه في البيت كرموز والابراهيميه يتذكروا بالرجوليه كريم عبسلام ده القائد ابو فيروز العسليه كبير مام اسمه يشرفنا هو ظهرنا وسندنا انت شاب كرموز هو الكبير في جهه الراجل على شرف اي حد في فخامة اسمه الفخم هاني عايش حياته نزهة وشياكة ده تشوفه تقول ده خواجة معروف بانه الاسد عاصم اسد السر رامي كرموز فخم ونزيه اخ ابن تشرف بيه الجدع نادي في دمه الناس بتشكر فيه وقيل قلت ده ابيض قلبه والناس كلها بتحبه لو انت عايز تتصور وتصور جنبه